فإن قال قائل كيف تبين هذا المعنى وأنت تقول الحديث ضعيف؟ ما الجواب يا إبراهيم؟ يا محمد، يعني أن هذا قال الأخ أن معرفة معناه تنفع إذا وقفت على من صححه، فمن أهل العلم من يرى هذا الحديث ثابتا، لكن الأقرب أنه ضعيف. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني لماذا؟ قل أخونا الجواب الثاني أن عادة أهل العلم جرت على شرح الأحاديث الضعيفة، لا تجدون أحد شرح كتاب قال أنا أشرح الصحيح الضعيف ما أشرحه، ما تجدون أبدا، لأن المقصود بيان المعاني الصحيحة وإن ضعفت الألفاظ المروية فيها. فالمعنى هذا صحيح، المعنى هذا صحيح، أن العبد يؤمر بإحراز ما فاته من الكمالات وما يتوقاه من السيئات، فتارة تكون المعاني صحيحة وإن كانت الألفاظ التي رويت في ذلك الحديث ضعيفة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.